הזדמנות. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث موصول حول أمراض القلوب والعلاج من هذه الأمراض، وينبغي للمسلم أن يحرص دائما وأبدا على هذا القلب، يفتش في عيوب النفس ويفتش في هذا القلب، فإن وجد فيه مرضا من الأمراض يستعجل في إيجاد الحل والعلاج له، يجاهد نفسه، يتعاهد قلبه حتى يكون قلبا سليما ينجو من عذاب الله يوم القيامة. اليوم نأخذ مرضا من أمراض القلوب عافانا الله وإياكم، منتشر بين الناس لا يكاد يسلم منه أحد في اليوم والليلة، إنه مرض الحقد. أن يكون الإنسان في قلبه حقد وغل وضغينة على إخوانه المسلمين، وهذا من أخطر الأمراض الذي يورث الهم والغم والكدر والحزن، وقبل ذلك يورث الإثم والغضب من الرحمن سبحانه وتعالى. الحقد معروف هو الضغينة، قالوا الحقد هو سوء الظن بالقلب على الناس لأجل العداوة، وقيل هو طلب الانتقام، وهو إضمار الشر للآخرين إذا لم يتمكن من الانتقام منهم، فهو ضغينة في القلب، نار في الحقيقة تحرق قلب الحاقد عندما يحقد على إخوانه المسلمين. ولذلك جاءت الآيات في القرآن الكريم في ذم الحقد والحاقدين، من ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فمن صفاته أنه يخاصم، والذي يخاصم ويفجر في الخصومة هو في الحقيقة يحقد على الناس فيكون مخاصما لهم. والله عز وجل لما ذكر أهل الجنة ذكر بأن قلوبهم خالية من الحقد والغل، قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. وذلك أهل الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها، ليس بينهم حقد ولا حسد ولا شيء، ينزع الغل من قلوبهم ثم يدخلون الجنة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وإحسانه على أهل الجنة، أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم والتنافس الذي بينهم يقلعه الله عز وجل ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. يخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه لا فوق على ما هو فيه من النعيم، فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض والغل. وأما السنة فقد جاءت أيضا بذم البغض والتشاحن والحقد. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وجاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا، أو قال: انظر هذين حتى يصطلحا. ابن حجر الهيتمي رحمه الله عنده كتاب مشهور اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وذكر جملة من الكبائر، وذكر الكبيرة الثالثة، قال: الغضب بالباطل والحقد والحسد. قال: لأنه هذه الثلاثة بينها تلازم، فالحسد من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب، فجعل الحقد من كبائر الذنوب. ولسائل أن يسأل: لماذا يكون الحقد في قلب الإنسان إذا كان الله عز وجل ذم الحقد والغل والتباغض ذمه الله عز وجل في كتاب الكريم، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نار تحرق الحاقد وضيق في الصدر. فلماذا يحصل الحقد؟ هناك أسباب كثيرة، من ذلك الاستجابة لوساوس الشيطان. الشيطان من أهم أهدافه أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نخالف الشيطان ونجعله عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بينهم الحقد الحسد والغل والبغضاء. وأعظم معصية يحبها الشيطان ليست هي الخمر ولا الزنا ولا السرقة ولا غيرها من الكبائر، عافانا الله وإياكم منها. أعظم معصية للشيطان هو أن يوقع الغل والبغضاء بين الناس فيفرق بينهم. ودليل ذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا، فيجيء أحدكم ويقول: فعلت كذا، قال: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه الشيطان. فانظر كيف يفرح الشيطان فرحا شديدا ويلتزم ويعانق هذا الشيطان الآخر، لأنه فرق بينه وبين امرأته. وإنما يكون ذلك بغل وحقد يكون في القلب فيفرق بين الناس. فهذا من أعظم أسباب الحقد، أن الإنسان يطيع وساوس الشيطان ويتكبر على أمر الرحمن فيقع الحقد بينه وبين إخوانه المسلمين. من أسباب الحقد أيضا الغضب، والغضب كما هو معلوم هو مفتاح كل شر، وقد يؤدي للتنازع والتشاحن وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. إذا غضب الإنسان سب وشتم، إذا غضب الإنسان ضرب، إذا غضب الإنسان طلق، إذا غضب الإنسان قتل. وفعل كل معصية تخطر على البال إنما يكون بدايتها غضب الإنسان. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني، يريد الوصية. وإذا قال يريد الوصية فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وصية جامعة. قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. ردد مرارا: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فهذه هي الوصية الجامعة المانعة، فالغضب هو مفتاح كل شر. فلذلك قال: لا تغضب، وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمعه، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفعه. فهذا من أسباب الغضب أيضا، من أسباب الحقد أيضا. ومن أسباب الحقد الحسد، وهو قرين الحقد، وهو داء الأمم. جاء في الحديث في سنن البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحسد بين الناس يسبب العداوة والبغضاء في القلوب. هذا يحسد أخاه على مال، وهذا يحسد أخاه على جاه ومنصب، وهذا يحسد أخاه على علم، والنتيجة تباغض وتدابر وعداوة وشحناء، كلها ذنوب تأكل الحسنات. جاء في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وربنا قبل ذلك يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا من فضل الله عز وجل، فيحترق قلب الإنسان عندما يرى نعمة على الآخر، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأغنياء الأجور أكثر منا، قال: لماذا؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم وما أحسن منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تسبقون به هؤلاء؟ قال: نعم. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، تسبقون الأغنياء. فرح الفقراء ففعلوا. ثاني يوم جاء الفقراء وعليهم الحزن: يا رسول الله، سمع الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا جاءت الأرزاق يستسلم الإنسان لقضاء الله وقدره ويقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا أيضا من أسباب الحقد. ومن أسباب الحقد، وهذا قد يغفل عنه بعض الناس، كثرة المزاح. كثرة المزاح قد يتساهل فيه بعض الناس، يكثر من المزاح، يكثر من الضحك، وقد يؤدي هذا أحيانا إلى التشاحن والتنازع ويورث الضغينة. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يكثر من الضحك في سنن ابن ماجه، يقول صلى الله عليه وسلم: وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولا شك أن بعض الناس هداهم الله إذا ضحك، وإذا يعني أكثر من المزاح قد يسيء لمن حوله باستهزاء أو سخرية، والناس ليسوا سواء، فيقع بينهم شيء من الغل والحقد. كذلك من أسباب الحقد حب الشهرة والرياسة. كيف ذلك؟ يبين ذلك الفضيل ابن عياض رحمه الله، يقول: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وكما قيل: حب الرياسة داء لا دواء له، وقل ما تجد الراضين بالقسم. ومن أسباب الحقد أيضا الغيبة والنميمة. إذا انتشرت الغيبة والنميمة بين المسلمين فهذا نذير بانتشار العداوة والبغضاء وحصول الشحناء. الغيبة والنميمة، ذكر الناس من وراء ظهورهم بما يكرهون، النميمة نقل الكلام على سبيل التحريش، الغيبة والنميمة تفتك بالمجتمع وتفت في عضده وتورث العداوة والبغضاء والحقد في النفوس. ولذلك حذر منها ربنا سبحانه وتعالى فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وجاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة عن النمام الذي ينقل الكلام ويحرش بين الناس ويوقع بينهم الحقد والبغضاء. بل هذه النميمة تفسد ما لا تفسده الحروب بين الدول. وقد يكون هناك خلاف بين عشيرتين أو قبيلتين أو فئتين بسبب كلمة واحدة. قد ذكر الذهبي وغيره قصة العبد النمام، وهي أن رجلا ذهب إلى السوق يريد أن يشتري مملوكا عبدا يخدمه، فوجد عبدا قويا قوي البنية. سأل سيده: ماذا؟ قال: هذا من أحسن الممالك عندي، سينفعك، لكن فيه عيب واحد. قال: ما هو؟ قال: فيه نمام. قال: نمام على نفسه، أخذه. فأخذ هذا العبد النمام إلى البيت. أول ليلة ذهب هذا العبد إلى زوجة السيد، فقال لها: تريدين أن يزيد حب زوجك لك مدى الحياة؟ قالت: نعم. قال: أريد أن أعمل عمل. قال: جزاك الله خيرا، خبرني. قال: خذي هذه السكينة، وإذا نام خذي من لحيته 3 شعرات وأعمل له عمل ينفعك بإذن الله. قال: جزاك الله خيرا. ثم ذهب إلى الرجل في نفس الوقت وقال له: انتبه، اليوم ستأتي زوجتك وتقطع رقبتك بالسكين وأنت نائم. تظاهر الرجل في الليل أنه نائم، وفعلا جاءت المرأة بالسكين لا تريد قتله، إنما تريد تأخذ هذه الشعرات. فمسك هذه السكين وقتل هذه المرأة. في الوقت نفسه العبد ذهب إلى أهل المرأة وقال لهم إن الزوج قتل الزوجة، وذهب إلى أهل الرجل، فحصلت حرب بين القبيلتين بسبب ماذا؟ قال: عبد النمام. فانظر ماذا يفعل فانظر ماذا يفعل هذا النمام الذي ينقل الكلام. بعض الناس يجلس في مجلس، والله يا فلان أنا سمعت فلان يقول عنك كذا كذا، أنا الله أعلم ما قصدي شيء لكن أنا سمعت كذا، ثم يذهب إلى المجلس الآخر قال فلان يقول عنك كذا وكذا. وطبيعة الإنسان لا يحب أحد يتكلم عليه، وطبيعة الإنسان للأسف لا يتثبت إنما يصدق مباشرة، فيقع الغل والبغضاء والحقد والتحاسد بين الناس بسبب هذا النقل. فهذه ستة أسباب من أسباب الحقد، أما علاجه فتفصيله أكبر إن شاء الله نرجئه للحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالإيمان، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.